كل يوم شو وين بس يوم بس يعني نعمله ونهدي الله فضل الله وليه فلهدي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد ما زلنا في شرح متن أبي شجاع في كتاب الزكاة توقفنا عند قول المصنف رحمه الله عليه وأول نصاب الإبل خمس وفيها شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشر ثلاث شيات وفي عشرين أربع شيات وفي خمس وعشرين بنت مخاض من الإبل وفي ست وثلاثين بنت لبون وفي ست وأربعين حقة وفي إحدى وستين جذعة وفي ست وسبعين بنت لبون وفي إحدى وتسعين حقتان وفي مئة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ثم ذكر بعد ذلك نصاب البقر والغنم وقال في البقر أول نصاب البقر ثلاثون وفيها تبيع وفي أربعين مسنة وأول نصاب الغنم أربعون وفيها شاة جذعة من الضأن أو ثنية من المعز وفي مئة وإحدى وعشرين شاتان وفي مئتين وواحدة ثلاث شيات ثم في كل مئة شاة هذا الفصل بعد أن تكلمنا عن شروط وجوب الزكاة في الخمسة أقسام التي يصح فيهم الزكاة تكلم المصنف دخل في كل نوع من أنواع الأصناف التي يؤخذ منها الزكاة وبدأ يفصل في الأنصبة والفروض التي تخص كل نصاب فبدأ بالمواشي وأول ما بدأ بزكاة الإبل ونصاب الإبل فذكر الأنصبة التي تخص الإبل وأول نصاب الإبل وفي خمسة شاتن والأصل في كما قلنا في وجوب الزكاة في هذه المواشي قول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا منها العموم لأن هذه من الأموال عفوا هذا يستدل من هذا من الآية العموم الذي من أموالهم وأن المواشي من الأموال فيؤخذ فيها صدقة أي زكاة وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الإبل صدقتها ثم قال في قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة ذود من الإبل صدقة يعني في أقل من خمسة من الإبل ليس فيها صدقة يبقى أول نصاب الإبل الخمس أول نصاب الإبل الخمس هذا كما ورد أيضا من حديث أبي بكر رضي الله عنه عندما أرسل إلى البحرين يعامله يبينه على الأنصبة فذكر فيها هذه الأنصبة التي ذكرها الماتن من أول الخمسة هل الأنصبة دي مجمع عليها؟ نعم هذه الإجماع عليها هذه الأنصبة إجماع عليها كما جاء في حديث أبي بكر رضي الله عنه وجاء من بعده الصحابة على هذه الأنصبة ليس في خلاف بين المذاهب على مسألة هذه الأنصبة جزم للشاي يعني أو البعير يعني الشاي والإبل اللي هي الشاة أسف المواشي الإبل والبقر والغنم فالأنصبة كما ذكرها المصنف ثم بدأ بأول نصاب وهو نصاب الخمس خمس من الإبل فيه شاة والشاة في الإبل على خلاف الأصل لأن قلنا بأن كما رجحنا لو تتذكرون أن الأصل في الزكاة تكون في العين وقلنا أيضا من نفس الجنس بتكون ولكن الأول خمس أول نصاب الإبل وليس حتى إلى 20 لأن غطى 20 أربع شيات ثم بدأ من 25 بدأ في أول نصاب الإبل بنت المخاض فخلاف الأصل أنها من غير الجنس يعني أخذ الشياء ليس من جنس الإبل تعرف الشاه إيه؟ الشاه إما المعز أو الضأن اما الماعز او الضأن. الماعز اللي هو الخروف، الضأن الخروف، والماعز اللي هو في العرف المعزة. هذا كله ينزل معنى الشيء، لكن العمر يختلف كما سنبين، لان الضأن سنة جزعة والماعز لابد يكون سنتين، اللي هي شروط الأضحية كما سيأتي ايضا. فهو له ان يخرج اما ضأن سنة او معز سنتين على يعني هذه الشيء ثانيا يعني. ولكن قالوا العلم ان في نصاب الابل في الاول او 20 الى شياكا يعني خلاف الجنس، هذا من باب الارفاق، من باب الارفاق بصاحب المال، لان اذا قلنا لو اخرج بعير على 5 في اجحاف، ففي اجحاف بالمالك. وكما يعني نذكركم بالاصل في مساله الزكاه ان هي دائره على طرفين، اولا اياك وكراء اموالهم، وحتى لنشرف على المالك، وايضا حق الفقراء خذ من اموالهم صدقه تطهرهم، هذا حق الفقراء. فالمساله دائره الا يكون هناك اجحاف لا على المالك ولا ظلم على الفقير، لابد ان نستوفي حق الاثنين. لذلك ستجد دائما الشرع في هذه المساله يوازن بين هذه الطرفين، بين الطرفين، ومساله كرائم اموال المالك وبين اخذ الصدقه وحق الفقير. وكما قلنا بأن الشاة التي تحق في الزكاة هي التي إما سنة من الضأن أو سنتان من المعز، وله أن يتخير، يعني له أن يتخير صاحب المال إما أن يخرج ضأن سنة أو يخرج معز سنتين، هذه له أن يتخير من ذلك. وقالوا أيضا أن تكون من غنم البلد، يعني لا ينتقل لغنم أخرى، يعني مثلا إحنا في مصر الغنم بأهل مصر البلد، قالوا في مكة غنم مكة، غنم البخدان، لأن تفرق في القيمة، مش مثلا يعني يروح يجيب من الصومال، وإحنا في مصر الصومالي مثلا ب500 جنيه والخروف عندنا هنا ب1500، فيقول أنا أخرجت، لا هو لابد يخرج من غنم زكاة البلد، من غنم شياكة البلد. الشرط ده جاي بناء على إيه الدليل؟ لان هو ماله فين؟ من البلد، من نفس الجنس. الاصل هذا بدل الاصل ان ياخذ من شياته، مش احنا قلنا الزكاه في العين، فالاصل تكون في عين المال. فالانصبه الاولى في الابل خلاف الاصل فقط، لان حتى لا نشحف كما بينا، فايضا تؤخذ من نفس مواشي اهل البلد اللي هو فيها، حتى ننقله كما سنبين. اذا كان مثلا ابله صحيحه، إما الإبل صحيحة أو الإبل مريضة مثلا، فقالوا طب إبل صحيحة لابد أن يأتي بشاة صحيحة. طب قالوا الإبل مريضة، إبل مريضة فيها مرض هزيلة، فاختلفوا على قولين في هذه الشاة التي تخرج. قول الأول لابد يزيه الشاة التي مثل الأضحية التي لا عار فيها ولا مرض ولا جدعاء، فهي كأنها إجزاء الأضحية، ده القول الأول. القول الثاني قالوا لا، ينظر إذا كانت الإبل مريضة، الأبل الصحيحة مثلا عنده 5 من الإبل صحيحة تساوي 100,000، والشاة الصحيحة ثمنها 1500. طيب هو الآن عنده 5 من الإبل مريضة، فقوم الشاة الإبل المريضة وجدها 5 مريضة تساوي 50,000، يبقى النصف الصحيحة، يبقى يأتي بشاة تساوي نصف 1500 750، يبقى له أن يزكي بشاة تساوي 750 جنيه. واضحه؟ لان الاصل ان هو يكون من نفس العين، من نفس العين. فلو كانت ابله مريضه يزكي مريضه، اذا كانت صحيحه يزكي صحيحه. وايضا كما سنبين في الانصبه اذا كانت ما بين مريضه وصحيحه حسب النسبه كما سياتي معنا. لكن الاول ان نتكلم في الشاة لابد ان تكون اولا من من من نفس شاة البلد التي فيها المواشي او فيها الابل. طيب السن الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في كل النصاب، قال بنت لبون، وهي بنت مخاض أولا، والذي مر عليها سنة ودخلت في الثانية، وسميت ذلك لأن أمها لحقت بالمخاض وهي الحوامل، يعني هي بنت مخاض، يعني ممكن بعد هذه السنة الأم لها أن تحمل مرة أخرى، فأصبحت هي سميت نسبة للأم، من الأم كأنها تحمل، فهي بنت حامل أو بنت مخاض. بنت لبون والتي أتت عليها سنتين وطعن سنتين ودخلت في الثالثة. هذه سبب برضو الاسم لبون ده ولا مش؟ لأن نعم، لأن أمها وضعت غيرها وصارت ذات لبن، يعني الأم وضعت بعد أن كانت بنت مخاض كانت حامل فوضعت فأصبحت ذات لبن فقالوا بنت لبون نسبة. ثم الحقة وهي التي مر عليها 3 سنوات وتدخل في الرابعة وقالوا لأنها استحقت الحمل والركوب يعني وصلت لسن استحق فيها أنها تركب أو أنها تحمل أيضا هذا 3 سنوات وطعنت في دخلت في الرابعة هذه الحقة الرابعة وهي الجذعة وهي بفتح الجذعة وهي التي مر عليها 4 سنوات ودخلت في الخامسة وهذا آخر النصاب آخر النصاب الذي ذكر وهي الجذعة هناك بعد ذلك المسنة وهي التي دخلت في الخمس كما سلمين لكن لم تذكر في الأنصبة يبقى ما دون بنت المخاض وما فوق الجذعة هذا لا يدخل في لا يخرج من النصاب لا يخرج يعني لابد أن يكون حسب الترتيب إذا كان هناك لأن إحنا سنبين الاستعاضة كما سنأتي يعني واحد الآن عنده 25 من الإبن جيد وما عنده المفروض يخرج بنت المخاض طيب ما عنده بنت مخاض إما عنده أقل أو أكثر دي بنسميها الاستعاضة إنه سيستعاض الآن هو ليس عنده بنت مخاض وبلغ النصاب الإبل عنده 25 لابد أن يبدل فالآن البنت المخاض قالوا تستعاض إما أنها تستعاض البنت المخاض لو لاحظت أنها كلها في النساء في الأنثى كل الزكاة تخرج هنا في الإبل عن بنت مخاض وبنت لبون وجزعة وحقة فقال بنت مخاض إذا لم يوجد عنده بنت مخاض يمكن أن نأخذ ابن لبون ابن لبون ابن لبون مع أنه أكثر سنة لكن يساوي بنت مخاض لأن الأنثى تقدم على الذكر هنا لأن العلة في المال النماء والأنثى هي التي تنمي المال إن هي التي تحمل وتنتج وإن كان الذكر سبب ولكن الأنثى هي الأصل في هذا فكان الإخراج منها لأن هي التي فيها النماء أيضا فإن لم يوجد بنت مخاض له أن يخرج ابن لمون طيب دائما بيأخذ الدرجة الأعلى منها الدرجة إذا كانت الدرجة الأعلى بس الذكر تساوي الأقل أنثى في الإبل فقط الآن نتكلم عن الإبل طيب كذلك طيب إذا لم يكن معلش أنا نعم سؤال بس حركة كلمة جذعة عجبني يعني مسنة دي هي كبيرة في السن صح؟ جذعة بقى عجبني جذعة هي اللي بلغت 4 سنوات وخليني أقول لك لأنه قال إنها تجزع مقدم أسنانها هي تسقطه يعني هي بعد ما توصل 4 سنوات تأخذ الخمسة الأسنان هذه بتقع تسقط فهو تسقط مقدم الأسنان فسموها جزع لذلك ذكرها صاحب الكفاية نعم طب معلش سؤال تاني هو حركة التمييز بين هذه الأشياء بيميز ازاي هل صاحب المال بعرف يعني أنا روحت مثلا اشتريت جمال طبعا طبعا عارف طبعا يعني بنت مخاض اللي عدى عليها سنه لسه وبنت لبون سنتين وهكذا طبعا عارف السنين صاحب المواشي يعلم طبعا دي بلاها قد ايه ده ماله كيف لا يعلم السن يعلم وبعدين اللي عنده خبره بيض يعني مثلا الجزعه هذه خلاص سنه السنين الاسنان وقعت في المقدمه تعرف ان هذه بنت المخاض يعني يعرف اللي عنده صاحب المال طبعا عارف واللي عنده خبره بالمواشي يعلم زي انا بتكلم في اسلوب للتمييز يعني انا واحد دلوقتي جاي ببص مثلا وانا من صاحب المال ده مثلا اراد ان هو يدلس مثلا في الامر فازاي بقى انه لا الساعي المالك الساعي الزكاي بيبقى عالم طبعا يعلم ساعي انا بتكلم في علامات بتقول كده ايه العلامات بقى ده انا بسال لا المفروض يا شيخنا بنت مخاض وبنت لبون نعم هو واحد السن معين هو ذكرنا السن ده انا بتكلم على السن انا بتكلم على كيفيه التمييز ده وانا مش صاحب المال انا واحد دلوقتي جيت مثلا فتح على واحد عنده زكاه لا انا صاحب المال لابد او اول صاحب المال عارف ثانيا الساعي قد يكون الساعي بيبقى عنده هناك بقى ساعي عن ساعي بيفرق يعني ممكن يبقى عنده الخبره في ان يعلم كان في علامات انا هذا ذكر على لا لو يعني بالسن ممكن مش بالسن اقصد يعني ناس بنت المخاض اللي امها حملت عليها. ايوه احنا قلنا هذا وانت بتتكلم، قلنا البنت مخاض اللي عاد سبحان الله. طيب فدي مش عارف، هو مش عارف ان هي حملت عليه ولا لا. سعادتنا رؤيا كثير، الله يحفظك. هو لابد صاحب المال يخبره، يعني صاحب المال لابد يخبره الاول ومنع الخبر يبدا. طبعا هو الان يعني الاثنين لابد هيتعاون، يعني اكيد هو يقصد ان هل لو صاحب المال لم يخبرني هل انا في علامات، هي عرفا لها علامات، يعني عارف اللي شغال في هذه المسائل يعني لها علامات يقدر يقول له ده. دي طبعا في اشياء واضحه، يعني مش جزعه واضحه، الاسنان المقدمه ستقع مثلا، بنت مخاض بنت لابون، يعني ممكن يحصل فرق في العمر السنه، ممكن قد يكون الحق اللي هي مثلا قلنا الحقه في الركوب وفي الحمل، فاذا حملت معروف انها بقت حقه خلاص تستحق، او ركبت ممكن تركب اصبحت حقه، لذلك فهي مساله عرفا يستطيع والساعد يعلم، المساله ليست غامضه بس عشان ما نضيف فيها، يعني انا بس طيب كده يعني مره قلنا ان البنت لابون قد استعاض عنها. ما الاستعاضه قلنا لو بنت لو لا بنت مخاض، اذا ما عنده بنت مخاض هو عليه نصاب 25، عنده 25 فعليه يخرج بنت مخاض، اذا ما عنده بنت مخاض يمكن يستعاض على بنت مخاض بابن لابون. لو لاحظت في الابل، لان الابل كل الانصبه فيها انثى، قلنا لان الانثى هي تنمي المال، هي ان كان الذكر سبب ولكن الانثى هي اصل تنميه المال في الابل. مش انا ما هو المفترض يعني الاحظ الفقير ان هو يعني هو الذكر متهالك بقى، الفقير مش هياخد الابل لنفسه لوحديها، هو ممكن تقسم مش على حق. احنا ما ظلمناش الفقير، لذلك قلنا هي بنت مخاض هو النصاب، لا مش النصاب الفرد يعني اللي يخرج، لو ما عنده بنت مخاض كما سيأتي معنا الآن هو ما عندوش بنت مخاض، إما عنده أقل أو عنده أكبر أو ما عنده أصلا، فخليه بس عشان ما خلينا الأول في نية لأن هيأتي في مسألة الحالات دي كلها إذا ما عنده، لكن في بدل اللي هو أن يدفع 20 درهما أو شتان كما سنبين. لو أردتم نتكلم خلاص إذا عنده الآن مثلا هو مطلوب منه بنت مخاض، أو خليها نعلن البنت مخاض نقول خليها بنت لابون، لأن بنت لابون النصاب الثاني اللي هو في الإبل اللي هو من عنده من من من من من 25 ل 35 من أول 36 ل 45 عليه بنت لابون. طيب الآن هو ما عنده بنت لابون، إما أن يكون عنده أدنى من بنت لابون أو أعلى، الأدنى بنت مخاض والأعلى الحقة. طيب لو عنده الأدنى قالوا يعطي بنت مخاض ثم يدفع للساعي إما شاتان أو 20 درهما، هذا بنص حديث صلى الله عليه وسلم قال إن لم يجد فيعطي في الإبل كامل، وإما شاتان أو 20 درهما، هنا على التخيير. تمام أنت معايا؟ على التخيير هذا يجبر، هذا في الإبل اللي بالك فقط، لأن احنا نبين البقر ليس فيه إجبار. طب ده لو هيدفع بنت مخاض، لو ما عندوش بنت مخاض لكن عنده حقة يعني أعلى هو عليه بنت لابون، إن أراد أن يعطي الحقة ويأخذ من الساعي 20 درهما أو شاتان، يبقى اعطى الاعلى وياخذ منه 20 درهما او شتان، ياخذ الفرق زي ما قلنا الفرق بس تخير النص عليه الصلاه والسلام. اذا ليس عنده هذا ولا هذا ياتي يشتري بنت مخاض اللي هي عليه بنت لابون نصيب نصيب، لا اذا عنده بنت مخاض انت ولا. طب الاشكاليه لو ما عنده نصيبه فرضه بنت مخاض وما عنده اعلى من بنت مخاض بس عنده اقل من بنت مخاض، هل يعطي؟ هذا قالوا لا يعطي، اقل من بنت مخاض لا يجزي، لان اول النصاب في بنت مخاض، اول الفرض في بنت مخاض سنه اللي هي سنه، اقل من ذلك لا يعطي. يشتري انا بقول الاقل ما يستطيع ان يعطي، والعكس اختلفوا مساله العكس، هو عنده جزعه عليه جزعه وليس عنده جزعه وليس عنده اقل لكن عنده مسنه، المسنة لم تذكر في النصاب ولا حصل خلاف في المذاهب عشان لا اطيل عليكم. للملكيه ولا كلام قوي قالوا لا يعطي المسنة لان المساله دي توقيفيه والانصبه دي ذكرت بعبادات. فهو الان لما يذكر النبي تحت البنت مخاض ولم يذكر فوق الجزعه فلا يعطي مسنة لابد يشتري. والراجح في المذهب ان المسنة حكمها حكم الجزعه المسنة حكمها حكم الجزع فيعطي المسنة لكن لا ياخذ جبران هذا الجبران. يبقى هذه ان كان عنده اقل او عنده اكثر او ليس عنده مساله الجبران. هذه الجبران في الابل فقط كما سنبين لان النص جاء في الابل ولا قياس فيها على البقر. يعني حتى لو اعلى ما ينفعش يطلعها؟ لا يطلع. قلنا ياخذ من الساعي ما قلنا ده هو عليه بنت لبون وعنده حقه اللي هي اعلى سنه يطلع الحقه وياخذ من الساعي شتان او 20 درهما. يبقى الجبران اما اعلى او اسفل. ليه؟ حتى اياك وقراء الاموال هذا حق الملك. نعم. لا 20 درهم ذهب. ذهب في الدرهم في انا اسف احسنت اعطيني مره هو الاحسن بقى ولا احسن شيء. طيب في مساله اخرى مساله التلف. احنا تكلمنا هل تكلمنا المره الماضيه عن هل الامكانيه الاداء الزكاه شرط وجوب ام شرط ضمان ولا ما تكلمنا فيها؟ طيب النقطه دي مهمه لانها يعني نؤصلها ولانها هنحتاجها. عنوانها امكان الاداء يعني امكان اداء الزكاه هل هو شرط في شرط من شروط وجوب الزكاه ام شرط من شروط ضمان الزكاه وما الثمره وايش المعنى؟ نقصد رجل عنده نصاب مثلا 5 من الابل بلغت النصاب وحالت حرب جيد خليها 25 من الابل وحالت حرب او 5 مش هتفرق المساله وحال عليه الحول فاصبح الان عليه زكاه صحيح؟ قبل ان يؤدي الزكاه تلفت الابل تلف وحم الابل عنده 5 تلف وحم الابل قبل ان ياتيه الساعي لياخذ منه فرض الزكاه النصاب حل النصاب الساعي بدأ يشوف والحول جاء فتحقق النصاب والحول واصبح عليه زكاه شاه جيد. قبل ان ياتي الساعي تلف ابل من 5 اصبح عنده 4 مات واحد. فهل امكانيه اداء الزكاه الان هي من شروط وجوب الزكاه ام هو شرط لضمان الزكاه؟ بمعنى لو قلنا ان امكانيه الاداء من شروط وجوب الزكاه فالان اصبح الان النصاب تلف فهذا ليس عنده النصاب فلا يؤدي ليس عليه شيء. هذا قول الاول في المذهب. القول الاول في المساله هذه امكانيه الاداء هي من شروط الوجوب ام من شروط الضمان؟ القول الاول والقديم في المذهب ان هذا هو شرط من شروط الوجوب وبالتالي لو تلف ليس عليه شيء. القول الثاني في المذهب ان امكانيه الاداء شرط من شروط الضمان وليس شرط من شروط الوجوب. ايش المساله فيها؟ بانه لما حال الحول وبلغ النصاب اصبح عليه الزكاه فالان الزكاه هو يضمنها فان تلفت ننظر هل التلف هذا مفرط ام غير مفرط. اذا مفرط فهي في ذمته لو غير مفرط ليس عليه شيء. يبقى هنا الثمرة تظهر ان هو هل هو من شروط الوجوب ام من شروط الضمان. طبعا كله له ادلة ولكن الصحيح او الراجح هو القول الثاني المعتمد في المذهب بان امكانية الاداء هي شرط في الضمان وليس شرط في الوجوب. ولان النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الحول والنصاب ولم يذكر شرط امكانية شرط الوجوب. هذا يعني وهذا من الحديث كله من اولهم صدقة تطهرهم والحديث اخرى تبينت بان الوجوب ليس شرط. إمكانية الأداء ليس شرط من شروط الوجوب. فهنا دائما سننظر بقى البطو دي هل هو شرط من الوجوب ولا شرط في الضمان اللي يعني سنحتاجها معنا في كثير من المسائل. طب معلش حضرتك هو مش المفروض ان هو مجرد ان هو بلغ النصاب لازم يخرج ما هو يعني سواء تلفت ام لم تلف هو خلاص بلغ نصوص. ما هو فيها ليها صورتين ماشي، هو كلامك صحيح، لكن انت عندك اما مواشي مثلا واما اموال ظاهره واموال باطنه. الاموال الظاهره الاصل ان ياتي الساعي اللي هو وكيل ولي الامر ليحصل الزكاه، مش انت اللي هتطلعها. يعني هيجي لك وكيل ولي الامر يلم، طبعا احنا في الدوله الاسلاميه ان هو بيأتي ياخد الزكاه منك. فانت لابد في الاموال الظاهره لان دي ظاهره يعلم ان عندك مواشي وكذا هياخد منها ويوم ماشي. الاموال الباطنه التي لا يعلم، اللي عندك مال في البيت محدش عارف عنه حاجه، ذهب، فده انت ستخرجه. اما انك هتروح تعطيه لولي الامر هتقول له دي زكاتي، او انك انت ستخرجه. يبقى هنفرق ما بين الظاهر والباطن في الاموال. الظاهر لابد ان يجيلك الوكيل لان هو شايفها، اما الباطن هو لا يراها لكن انت تؤديها له لان ده حقه، لابد ياخدها يلمها هو يوزعها على الفقراء. هقول لك ليه بس الكلام ده. يبقى في الاولى الموال الظاهر اتاخر عليك الساعي حولك اليوم، والساعي معاده يجي يوم الجمعه، فاليوم الاحد يوم الجمعه اربع خمس ايام تلف الخمس ايام دي، انت ليس عليك شيء في التلف لان مش انت المطالب تخرجها يوم الاحد، هو الساعي بياتي يوم الجمعه او كان معاده اليوم وما جاش تاخر فماتت في الليل واحد من النصارى. يبقى انت الان مش مفرط. لماذا؟ لانك انت منتظر الساعي، بخلاف الاموال الباطنه بقى الزكاه اليوم حولك اليوم العصر. فانت دخلت ايه ده المغرب هيأذن ما صليتش، فاردت تصلي العصر عشان تدركه قبل المغرب، فسرق المال منك. راح جه راح واحد دخل شافك بتصلي، راح داخل واخد الفلوس من البيت او الذهب اللي لك اللي انت حاططهم هتزكيهم، هتصلي خلص وراح تطلع. انت انشغل هنا بقى، هو ده المثال تحديدا قالوا فقالين ان انت انشغلت الان بواجب والصلاه او فرض، فهل انت مفرط ام غير مفرط؟ فقالوا هنا انت لست مفرط، لكن انت عليك الزكاه الان ورحت نايم او مش نايم قلت هطلعها بعد بكره، تهاونت في خرج الزكاه. فهنا الان اذا قلنا هي شرط من شروط الوجوب انت ليس عليك شيء على قول القديم، لكن لو قلنا وهو الراجح شرط من شروط الضمان فانت ملزم بهذه الزكاه في الذمه. فالثمره هذه مهمه، واضح؟ طيب مساله التلف بقى هذه نتكلم لان ليها كلامنا هنا. رجل عنده مثلا تسعه من الابل، فالنصاب الاول خمسه عليه شاه، جيد، قبل ان يخرج تلف ثلاثه او تلف اربعه من الابل. الاربعه اللي طلع احنا بس في مسمى تفهموه، الزياده عن النصاب بيسموه وقص، اللي هو زاد عن النصاب ولم يبلغ به نصاب اخر، يعني خمسه لتسعه الزياده عن الخمسه الى يعني سته وسبعه وثمانيه وتسعه ده وقص، اللي هو لم يبلغ النصاب الثاني وهو العشره والنصاب الاول خمسه، فمات او اربعه هلكت او تلفت من التسعه. طب التلف دوت نعتبره من النصاب ولا من اصل المال؟ ضلمت انت طبعا عشان بقالك كتير شغال مع حضرتك. لا انا فاهم، ضلمت. طيب فاللي تلف الان هل من من من من النصاب ولا من الـ من الـ من الـ من الوقص؟ القول الاول قالوا الخمسه النصاب كما هم ويخرج شاتم علي شاه كما هي، واللي تلف من الوقص. وقول الثاني قالوا لا ننظر، هو كان عليه او كان عنده تسعه وتلف اربعه، يبقى في اربعه على تسعه تلفوا، يبقى اربعه على تسعه من الفرض اللي كان عليه يرفع لانه تلف ليس عليه. تظهر لكم بصوره اوضح، عنده 25 من الابل، يبقى عليه بنت مخاض، عليه بنت مخاض صحيح؟ قبل ان يخرج مات خمسه، قبل ان يخرج مات خمسه، تلف خمسه قبل ان يخرج. على القول القديم الامكان شرط في الوجوب، يبقى هو عنده شغل 20 يخرج اربع شياه صح؟ طب على القول الجديد او المعتمد لانه شرط في الضمان هو تلف خمسه، نقول لا هو كان عليه بنت مخاض، والتلف هذا نقوله غير مفرط. نعم، لكن النصاب الفرض اللي عليه ايه؟ بنت مخاض. فننظر الآن الخمسة من الخمسة وعشرين نسبتهم قد إيه كسهم الخمس صح؟ يبقى نيجي عند بنت المخاض نجنب خمسها هو عليه نصاب بنت مخاض خمس البنت مخاض لا يخرج هو يديله مثلا حساب الخمس إما هيرديله حساب الخمس أو يقيمه ويخرجه لكن هنا الآن ليس عليه أربع أشياء على القول القديم ولكن على القول الجديد لا أو عليه بنت مخاض ولكن تلف الخمسة الخمس تلف وهي شرط من الضمان يبقى خمس البنت المخاض هو الذي لا يدفع وهذا هذا هو الراجح كلها تدور حول مسألة إمكانية الأداء وإمكانية ودي يعني انتبهوا ليها لأن ممكن تجدها في تفريعات أخرى أو بعض المذاهب إن هو إذا عملها إمكانية أداء فقال عليه أربع أشياء وخلص ليس عليه شيء يعني إنها شرط من شروط الوجوب هو ما عندوش غير 20 دلوقتي فلا يخرج إلا كذا ولو قال إن هو في الضمان فيخرج على هذا المسألة طيب إذا قلنا بأن أول نصاب الإبل خمسة ويخرج عنها غنم شاه هل يجزئه إذا أراد ألا يخرج غنم وأراد أن يخرج إبل يعني هو الرجل عليه عندوش الخمسة من الإبل وعليه شاتن قال لن أخرج شاتن سأخرج بعيرا يعني إبل هل يجزئ أم لا يجزئ أو الملكية بس اللي قالوا قولك عامة أهل العلم قالوا تجزئ من الإبل أعلى قالوا لأن أصالة الغنم هي رخصة يعني الغنم هي خلاف الأصل لأن الأصل هو الزكاة من نفس الجنس ولكن لأن حتى لا نجحف على صاحب المال فيسر الشارع عليه أنه ما عندوش الخمسة أن يخرج من الشاه يبقى هي خلاف الأصل هي رخصة لأن المال قليل كمان فإن أراد هو أن يخرج من الإبل اللي هي نفس الجنس لأن هي من نفس الجنس مش حاجة غير الإبل هو إما غنم أو إبل قال الآن مش هيخرج بقرة واضح عشان ما تسرحوا معايا هو قال هيخرج إبل فقلنا لأن الإبل هو أصل الجنس والغنم رخصة فإذا صار إلى الإبل وهذه أعلى ليس عليه شيء يجزئ طبعا الملكية هم متوقفوا من المسألة دي وقالوا إنها توقيف وقالوا لا يجزئ والصحيح إن هو يجزئ صحيح إن هو يجزئ إن ده بنسميه قياس إيش؟ في الأصول يضحك يضحك يضحك قياس إيش هذا؟ الأولى قياس الأولى قياس أولوي لأنه إذا كان الفرض اللي عليه غنم وهو من باب أولى إذا أخرج بعير فهو يجزئه بس المفروض إن القياس ده لا يطبق في العمل ليش؟ ليش؟ مين قال ذلك؟ أنا عارف إنها توقيفية ولكن أنا بتكلم في كده أنا بتكلم إنه يطبق في المعاملات مش في الحبيبات طب إذا كان الأضحية من إيش هذا؟ وعنده وأراد أن يزكي أقل شيء لو تحل تجزئ سنة مثلا وأخرج سنتين هذا من باب أولى لأن هذا أفضل نحو هو التزم بال أنا أدري كلامك أنت بتقول إيه في مسألة العبادات ولكن هذه ورد فيها أنا برضو يعني حد المسألة إذا كانت معلولة في علة ظاهرة خلاص يعني أصل عندنا الزكاة من الجنس من نفس الجنس وجاء الشاة ليخفف فأراد أن يزيد صاحب المال وهذا ولا وهذا من باب الفضل فإحنا لا نرد في هذا لا نقول له هذا وفي حظ للفقير لأن أصل الزكاة ما قلنا مبني على جناحين كرائم الأموال إياك وكرائم أموالهم خذ من أموالهم سقط وطهرهم فلا تشحف على المالك ولا تظلم الفقير حق الفقير فإذا جاء المالك وأراد أن يعطي زيادة وإحسانا فلا نرده لأن الآن لا هو أشحف عليه ولا ظلمنا الفقير فتحقق المسألة بخلاف المسألة الأخرى التي تقصدها في مسألة العبادات أن يزيد في عبادة معينة أو يعمل أن هذه طبعا حق لله عز وجل لكن هنا العلة ظاهرة هو حضرتك حتة أن هو لازم يخرج من نفس الجنس حضرتك قلتها دي أجاب الاستقراء صح؟ لا مش استقراء حديث عليه وسلم كل 40 شاة شاة مش استقراء سيبك من الاستقراء معانا عشان أنت ماشي كل استقراء معايا لا الحديث واضح من في كل 40 شاة شاة فبين النبي صلى الله عليه وسلم فنقصد انها جت في الابل واختلفت يعني ما اختلفتش قلنا بس فقط في اول نصاب الابل رخص فيها للشارع حتى لا يعني لا تعرض لحق المالك يعني انا حاسس ان الحته دي كده فيها تدخل عقلي ده انا يعني حته بس فيهم الجزء اللي حضرتك بتتكلم عليه ان هو خرج مع الخمسه ابل خرج شاة ده المفروض اصل فيه ان هو توقيف ده انا بكلم حضرتك ما احنا قلنا توقيف ما احنا قلنا الان هو اراد ان لا يعني يزيد عن الشاه خرج بعيد. ما حضرتك ما انا بدل ما اصلي 3 صلي 4 نفس الفكره. نعم بدل ما اصلي المغرب 3 صلي المغرب 4 نفس الفكره. ما انا بزيد على لا هو في عله في صلاه المغرب 3 عشان تاني دي عله غير معلومه. في عله في ان 3 ما تعرفش ليه 3 هنا صح؟ لكن هنا في عله. العله في ان هو الاصل انه يزكي من الجنس ولما استبدل الجنس في الاول ومعروف ليه عشان كرائم الاموال حتى لا يجحف على المالك خمسة من الابل اللي طلع له ابل كامل منه فاعطوا له الشاه. فاذا رجل جاء وقال انا ازيد قلنا العله تحققت في الاثنين الظلم الفقير لما الحمد لله عدل بل زياده في الفقير وفي نفس الوقت الرجل تبرع فلا ليس فيه اجحاف عليه قلنا نمرر على هذا الاساس بخلاف قياسك على بث الصلاه مساله ثانيه. لذلك وهنا الشرع يتوقف في ذا العلة ظهرت لك فانت تدور مع الحكم مع علته. طيب فضل. طب مثلا لو العكس مثلا عليه مثلا زكاة إبل مثلا وخرج مثلا وقيمها مثلا بثلاثة شاه مثلا وخرج لا يعني ايه يعني مثلا عليه مثلا عليه 25 نصاب إبل أول البدائي عليه بنت مخاط بالظبط بنت مخاط نعم لا مثلا هطلع مثلا ثلاثة مش واحدة لا يجزئه ثلاثة ايه بنت مخاض؟ لا ثلاثة مثلا من تلابون مثلا او الاقل ايه؟ اه انت ما قلنا ما احنا قلناها يعني الجبران اما اقل ويدفع شاتان او 20 درهم او ازيد ها؟ وياخذ من السعي شاتان و20 درهم اراد بقى هو يحسن لامر اخر. احنا نتكلم عن الفرض اللي عليه ده هو يقيم وطلع من اقل لا قيمة لا مش بلا القيم اللي هو المواشي بالايه نفسها اه يعني هو يحسب بقيمتها 100,000 خلينا ناخد مثال يعني عنده 25 اول النصاب تقصد مثلا في الابل عليه بنت عليه بنت مخاط دي قيمتها مثلا 25,000 مثلا طيب على افتراض فخلاص 25,000 دول مثلا العادي بيهم مثلا ماشيه مثلا او كده هطلع بيهم بس ماشيه لا فاهم قصدي اللي هو خمسه مثلا لا لا لا ان هنا بقى اللي تعبدي وقلنا الانصبه لان ما هو ده المساله شوف ما هو هي المساله في ايه ان الاصل ان الزكاه في المواشي من نفس الجنس حتى في البقر كان سنوبي من نفس الجنس في المواشي من نفس الجنس في الابل في نفس الجنس فقط اول اربع انصبه في الابل اللي خالفوا يعني او مش خالفوا الرخصه جاءت فيها لعظم قيمه الابل فمش ممكن اول 20 يعني لا نجحف على المالك لكن بعد ذلك كل من الزكاه تخرج من جنسها وده اصل من حديث الرسول في كل 40 شاة شاة فقالوا يبقى من نفس النوع لذلك قلنا الزكاة تجب في الدرس الماضي يعني الزكاة تجب في العين أم في الذمة ورجحنا أنها في العين في العين يعني في عين المال وليس في الذمة يعني في غير العين إن تكون أنت عليك في ذمتك كذا والراجح أنها تكون في عين المال كما جاءت الأحاديث تبين ذلك. لذلك أنت الآن عندك 25 من إبل لابد تخرج 5 بنت مخاط منهم ما عندك سن بنت مخاط اقل مش هيجزئك عندك اكبر اعطي له واحده اكبر وخد الفرق الجبران شتان او 20 درهما لكن تقول ان البنت المخاط تساوي 25,000 وانا عندي 25,000 يساوي 20 شاه هطلع لكم 20 شاه لا لا يجزئ لان الانصبه جاءت بنص واضح مش واضح هي واضحه بس يعني انا كده ضميت صوتي استشكل ايش الاستشكال عندك ايش المشكله ضميته في ايه انتوا الان تعبكوا بس مساله ان البعير ان الشاء ابدلناها ببعير لان ما احنا ابدلناها ببعير من جنس اخر ولا من نفس جنس الابل لذلك انا قلت لك ان هو عليه شاه صح هل هو بدلها راح جاب بقره هنقول له لا طب بدلها انا عندي ذهب خدوه هنقول له لا لان الحديث جاء فين في الشاة طيب الشاة اذا استدلتها ببعير نقول لك جزاك الله خير لان البعير من نفس الابل طب انت قلت خده شاتين هنقول لك لا انت عليك الفرض شاة ماشي وقلت الشاة دي من عندي تانية هنقول لك جزاك الله خير فرضك الشاة جت لنا التانية ناخدها مش هنردها لك فهو بالضبط عمل ايش قال الشاة انا هعديها ابل انا عندي اموال كثيره اريد ان يعني اعطي لله عز وجل وللفقير ابل من نفس الجنس قلت لك لا تخرج من الجنس انت كلامك كله ان هو عليه بنت مخاض ليس المقصود ايه مقصود بالجنس هو يعني الابل ابل والبقر بقر والمواشي والشاة شاة هو عليه شاة هو عليه شاة في الابل لكن هي مقابل ايه؟ خمسة من الابل. اما ان يخرج الشاه هذا له نصيبه. لكن لو قال انا ساخرج بعير ابل يعني هو على الابل نقول له خلاص هذا قياس الاولى لانك انت ما خرجتش عن الجنس. طب هتطلع بقره ما يجوز لان النص جاء في الشاه وده الاصل والبدل ان يكون من الجنس. هو مش احنا اصلنا اصل ان الزكاه من نفس الجنس في كل 40 شاة شاة هو ده الاصل زكاه من جنسها على الشاة ارحمكم الله. الشاة دي رخصه لكرائم الاموال فقط يعني الاصل انه يخرج بعير فهو الان قال الشارع جه ارحمكم الله انه للكرائم الاموال رقص في اول 20 من الابل انه يخرج شيه وبعد ذلك رجع من اول 25 للجنس نفسه كل واحده بجنسها. فهو الان اذا اراد ان يستبدل نقول له اردت ان تزيد في الابل. طيب ليه معانا فيها نص ولا اخذناها معانا؟ لا ما احنا قلنا ما هي الاصل الاول ان الزكاه من جنسها في كل 40 شاة شاة ثم جاء في الابل فيما دون ليس فيما دون خمسه ازود صدقه ثم جاء في النصاب في اول خمسه شاة من 5 ل10 فالنص جاء في الشاة. طيب الان نعم هو التوقيف هو الشاة ولكن اذا اردت ان تستبدل رجعت للاصل هو من الجنس انت ما خلفت الاصل الان انت كل اللي هي رخصه الشاة دي رخصه اصلا يبقى ده برضه توقيفي برضه فرجعت نعم انا زي قلنا هو قياس اولي او اولوي لان زي قلنا رجعنا للاصل اللي معنا اللي هو الابل انك سترجع من الابل. اما لو قلت لا طبعا انا عندي بقره اطلع بقره نقول لك لا لان هي رخصه الشاه رخصه. نعم عندي حته انا دوت عايش حته تعريف الشاه والبعير تاني البعير ابل البعير هي الابل ماشي. الشاه نوعين اما ان تكون الضأن او الماعز الضأن هو الخروف والمعز اللي هي المعزة كل ده بيسميه والإبل ده الجمال الإبل هو الجمل أو الناقة أو البعير كل هذا إبل والبقر بقر بقر حتى منه الجاموس والبقر ده جنس بقر. طيب مسألة أيضا تكلمنا عنها سريعا اللي هي مسألة أنه يخرج من شياة البلد احنا تكلمنا عنها دي خلاص اللي هي أن يكون الشياة التي تخرج من نفس شياة البلد يعني لا يروح يشتري من الصومال يروح يشتري من منين هو ألف مصر يبقى يطلع من شيات مصر. لذلك قالوا حتى في دخول الفقه لو عنده الشيا بتوعه مكية يطلع من مكة. في بعضهم هناك في الجزيرة عنده شيا بغدادية يسموها من بغداد إذا شياته بغدادية يبقى يطلع من شيا بغداد إذا شيا من مكة يطلع من نفس الجنس اللي عنده أو الإبل اللي عنده ما يروحش يأتي بشيا من الصومال تمنها ربع التمن ويخرجها. ده في الزكاة بس في الزكاة بس يعني بس عادي. لا الاضحيه خلاص ما احنا بنتكلم ان هو بيزكي عن المال اللي عنده هو من اوساط المال اياك وكرم امواله. حتى حديث سيدنا حديث معاذ رضي الله عنه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن قال خذ من اوساطه. لذلك تقول الان لو عنده مثلا خمسه من الابل منهم جزء صحيح وجزء مريض قالوا ياخذها بالنسبه بمعنى او 10 خمسه ابل صحيحه وخمسه مريضه قالوا إذا كان عنده يبقى الآن الخمسة الصحيح مثلا بمئة ألف والخمسة المريض بخمسين يبقى كانوا 150,000 ياخد نص يشوف نص الشاة الصحيحة كويسة اللي هي بألف جنيه ونصها 500 ونص الشاة المريضة بخمسمية جنيه يعني نصها 250 يبقى يطلع الشاة 750 واضحة؟ عشان معنا طيب مثلا فرضا استرالي والاسترالي ده بيبعته على استراليا هو هنا بيعمل استراليا وده استراليا احنا بنجيب من استراليا لا ما هتخترع لا يعني طيب. هو بيشتغل في يخرج من ماله ما هو الزكاه من ماله من العين قلنا مستعمل هنا مش مهم هو يخرج من عينه ماله الحمد لله الحمد لله يخرج من عين ماله حتى لو مش مستعمل في البلد ملناش دعوه شرط الاستعمال ملوش احنا قلنا من هو الان ما هو الزكاه من ما مش احنا قلنا ان الزكاه من في العين نعم ليس في الدم فلو قلنا من العين على الراجح يبقى يخرج من عين ماله نعم ملوش لازم ملوش دعوه بقى مستعمله مش مستعمله في البلد لا مش دعوه ملناش دعوه ما هو هي قيمه ماله كذا يمكن الاسترالي دوت ما يسويش هنا لكن هو عنده شغال في الاسترالي ما انا عشان كده بقول وهنا بقى الاوسط لياك وكرائم اموالهم يعني هو الان عنده استراليا تروح تقول له طلع الشاه بلدي ممكن تكون البلد يضعف الاسترالي هو ماله استرالي والعكس هو عنده شغال في البلد ويروح يطلع يطلع من استرالي؟ لا. هدي اللي انا قلت عليه، اذا عنده مكه مكاوي قالوا يطلع من شيخ مكه، عنده من بغداد من نفس لا ما لناش دعوه بالبلد، احنا ليه دعوه بماله هو، لان الزكاه عن ماله. نعم ترى موضوع ماله ده ينفع مثلا هو يشتري من بره مثلا واسمه ده وطلع عليه الزكاه؟ مثال الحاله مثلا موجوده، مثلا اعرف واحد اسمه ده بيربي المواشي بس بيدهش همات والكلام ده باكلها اكل طبيعي وبلدي وكده، فهو مثلا فدي دي دي بتقدر بثمن. لا فهو لا هيشتري مثلا من واحد بره مثلا بعد كده هو هيطلع. هو مبدئيا كده ده معلوش زكاه اصلا، بس طبعا عشان انت ما جيتش الدرسين في مؤجرسك، لان الشرط ليه بقى؟ السائمه السائمه السوم ده معلوفه ويتكلف عليها فعندوش زكاه اصلا. هو اصلا ثلاث شروط، شروط الزكاه السوم انها تاكل في الكرع المباح، ما يكلفهاش يعني، بترعى كرهوت في الصحراء في الكرع المباح ليس لمملوكا لاحد، فهو لا يتكلف عليها. اما المعلوفه فليس فيها زكاه. يعني تجار المواشي كده بلاش حاجه؟ لا ده عروض تجاره. لا ده كده ده موضوع تاني، مش هيطلع من المواشي هو لو بيعمل حتى بيعمل ربح. ده قصه بقى، عروض التجاره هتاتي زكاه عروض التجاره، لكن هي الان مش هيطلع من جنس الزكاه. يعني في عروض التجاره هنقيم بقى وندخل في مسائل اخرى. يعني حضرتك حاجة بتتكلم فيه دلوقتي ان انا واحد انا عندي مزرعه وبربي حاجتي على جنب، ما ببيعش ولا اشتري ولا اي حاجه. ده عروض التجاره. انا بتكلم الحاله اللي احنا بنتكلم فيها. لا انا بتكلم على الشروط اللي تكلمنا عنها المره الماضيه بقى، خلاص ست شروط بتوع وجوب الزكاه في المواشي اللي منهم السوم. اللي عنده مزرعه بيعمل. طيب ما هو ما عملوش زكاه. انا انتوا عشان ما تهوش جيبوا الشروط اللي خدناها اول مره. خلاص سريعا كده تقول لنا كده. لا سريعا بعد اقعد معاك ماشي، بس عشان نلحق قبل موعدهم وانا اقولها لك يعني، حتى لو بيني وبينك عشان هما في يوم بعد المغرب في هنا يوم الأحد في مناسبة. ف محضرها؟ اسمعي محضرها؟ مفتوحة الدعوة بتاعتنا، الدعوة بتاعت الأحد هنا عندهم يعني. طيب نحاول ننجز. طبعا انا مساله المساله كنت عايز اتكلم تاني في مساله الزكاه في العين او في الذمه، في الذمه لان هي هناخد طب لان مهم نركز عليها في حالتنا الان. رجل عنده خمسه من الابل وحال الحول وبلغ النصاب، عليه عليه شاه. طيب لم يخرج الشاه الان، الحول الاول دار ثم دار الحول الثاني ثم دار الحول الثالث، فماذا عليه؟ لو قلنا بأن الزكاة في الذمة، كان في مسألة تكلمنا عنها، الزكاة في الذمة أم زكاة في العين؟ بمعنى هل أصل الزكاة في عينه في عين المال، أم الزكاة ممكن تكون في الذمة بمعنى ليس مشترط في عين المال؟ القديم قول القديم قالوا الزكاة في الذمة، فإذا قلنا الزكاة في الذمة الآن فجاء الحول الأول عليه شاة فأصبح في ذمته جاء الحول الثاني عليه عنده خمسة، هو لسه الإبل خمسة صحيح، فأصبح عليه شاة ثاني. لو عنده مال يخرج يبقى عليه شاة، لو عنده مال يخرج عليه شاة ثاني. الحول الثالث لو عنده مال يخرج يبقى عليه حليب عليه الذمة ثلاث شاة، كل حول شاة. واضح كده على القول بأن الزكاة في الذمة. الزكاة في العين هو الراجح، يبقى الحول الأول عليه شاة صحيح؟ الثاني لا، دار الحول الثاني. فقلنا الآن الخمسة من الإبل لو قلنا في العين، يبقى في عين الخمسة دي الآن حكما أو حقيقة نزلت بشاة، ليس عنده خمسة الآن، حكما أو حقيقة، هو حقيقة عنده خمسة ولكن حكما انتقصت الخمسة بشاة، وفقت الشاة لأن هي مش من نفس الجنس. يعني لو عايز أقربها لكم أقربها لكم بخمسة وعشرين مثلا من الإبل، خمسة وعشرين من الإبل فعليه بنت الأبون ومخرجهاش فدارت عليه في العين اهي، فدار تاني بس هي في الشاة أوقع لأن فيها الإشكالية في الشاة، إشكالية مش من نفس الجنس. فخلينا أرجع للشاة تاني، ولو تصورتوها في الشاة تبقى سهل عليكم في المسألة التانية. فقلنا الآن في الشاة لما دار الحول الثاني الآن الإبل نقصت حكما بالشاه، فلو قلنا الزكاه في العين يبقى ليس عليه شيء، ده في الحول الثاني ولا في الحول الثالث؟ يبقى عليه شيء واحد، عليه شيء في الحول الاول فقط. بس ازاي معنى ثاني كده بقت خمسه لا شيء؟ كانها خمسه لا شيء حكمه، فليس عليه في الحول الثاني ولا الثالث، وهذا هو الراجح المعتمد حتى لا نطيل المطولات في الافعال. هي الزكاه في العين، فان زكاه في العين وليست في الذمه. حكما الخمسه من الابل دولت لما دار حول عليه شاه، فالحول الثاني هو الخمسه، هو قدره الخمسه هل نقصت شاه ولا لا؟ يعني لما يبلغ النصاب مش الزكاه في العين. لكن احنا لان نصاب الابل الاول ليس في الابل نفسه في الشاه، فكان الابل نقصت بشاه، فالنصاب نقص عن الخمسه، كانه بقى عنده اربعه ابل وحيد. كان عنده لو اعتبرت ان البعير ثلاث شيان كانه عنده اربعه وثلثين حكما. لو قدرت لان الزكاه في العين، ما هي لان الزكاه حتى لو قدرتهاش اي شيء، ما هو الزكاه الان في العين وضرب حوله عليه شاه فنقص لان الزكاه في العين فنقص، كانك بالظبط عنده 25 من الابل وضرب حوله عليه بنت مخاض ماشي، اخرجها او ما اخرجها، فضار حول الثاني لانه عنده كام المفترض؟ 24 صح؟ لان البنت مخاض هذه اللي عليه دي عليه في الحول الاول، مش هو كده يبقى هو لما يبلغ نصاب. نعم بس هو كده، لان الزكاه فين؟ في العين. لو قلنا الزكاه في الذمه وما كانش طلع ال 25 البنت مخاض ولسه 25 موجودين، هنقول في ذمته بنت مخاض وعنده 25 يخرج زكاه ثاني الحول الثاني. بس هو كده مع الاسم طبعا. يعني ايه مع الاثم؟ تاخير؟ ما هذا موضوع ثاني، مش موضوعنا التاخير، اللي ممكن الساعي ما جالوش مثلا. يعني انا بتكلم، نعم احنا بنتكلم الان في الزكاه في العين ام لا؟ مش انا لو الان مثلا عنده خمسه من الخمسه دول عوض، يعني لا تنمو الان خلاص، هيبقى عليه اول مره شاه على الزكاه في العين اللي قلنا عليه، عليه اول حول شاه، الحول الثاني نقصت حكما الخمسه نقصت. مش هو ليه فايده ان انا بقول لك في الذم في الذمه ولا في العين؟ في الذمه لم يتاثر شيء النصاب، جعله كانه عليه دين بالزكاه دي ولسه عنده النصاب، اما في العين فكان اخرجت من نفس العين هذا النصاب فرض، فاصبح النصاب اقل في الحول الثاني فليس عليه شيء. يعني هو هيتقطع شيء والسنه الثانيه مثلا او الحول الثاني لو فضل عنده الخمسه هم ما زادوش مش هيطلعه خلاص، ما عملوش زكاه لان هو الان الابل نقصت الشاه دي كانك طلعتها من عين الابل. طب هيطلعها ازاي مش عم يشتريها؟ ما هو لابد ان يشتريها، ما هي الشاه بس في نصاب الابل اللي فيه شياه اللي هم اول 20 دول خلاف الاصل زي ما قلنا، اما لو عنده بعد ال 25 بقى سواء بقر او شياه او ابل هيطلع من اللي عنده من الجنس، فهتظهر معاك في العين بانها قلت مش موجوده، فحتى وان تاخر كما قلت واثم لكن هو عليه الابل، لو عنده بنت مخاض في ال 25 وما اخرجهاش اخرها، حتى لو حاول الثاني لو زكاه في العين فهو ليس عليه بنت مخاض واربع شياه. احسنت، عليه بنت مخاض واربع شياه، احسنت، عليه بنت مخاض واربع شياه، نزل النصاب فانزل الى الشياه. طيب معلش معلش اخش في الحته دي، طب لو هو عنده فعلا 25 بقى عليه دلوقتي بنت مخاض، جه السنه اللي بعدها بقى عنده بنت مخاض واربع شياه، السنه اللي بعدها يبقى عليه اخر سنه كام؟ لسه عليه عنده كان عنده لا ما اربع شياه، طب نقص ال 20 بقى عنده 20، عنده شياه بقى، ما هو شغال شياه دلوقتي انه نزل عن النصاب الاول، شيل اربعه من 24 وشيل البنت مخاض بقى عنده 20 من الابل، احسب على 20